بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصل: إزالة النجاسة توافق القياس. قال: وأما إزالة النجاسة فمن قال إنها على خلاف القياس فقوله من أبطل الأقوال وأفسدها، وشبهته أن الماء إذا لاقى نجاسة تنجس بها ثم لاقى الثاني والثالث كذلك وهلم جرا، والنجس لا يزيل نجاسة. وهذا غلط، فإنه يقال: فلما قلتم أن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة نجس؟ فإن قلتم الحكم في بعض الصور كذلك، قيل هذا ممنوع عند من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير، اللي هو قول مين ده؟ قول مالك، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. فإن قيل فيقاس ما لم يتغير على ما تغير، قيل هذا من أبطل القياس حسا وشرعا. المشكلة دي تأتي على من يقول بالتفريق بين القليل والكثير، وهم اضطروا إلى أن يقولوا عجبا في ذلك فعلا، ولذلك قالوا إن إزالة النجاسة على خلاف القياس، مع إن ده أمر معقول مدرك أصلا بالفطرة والحس، إن المطلوب إن النجاسة إيه؟ تزال، حتى عند الناس اللي مش مسلمين بس عندهم نظافة غرضهم إزالة الإيه؟ النجاسة، أو الشيء المستقذر يعني، ما عندهمش شرع بس عندهم إزالة فهم بيقول مثلا الإنسان بيغتسل يغسل بالماء يزيل النجاسة بالماء، الماء ده مش هيبلغ كل فين ولا حاجة، مش كل واحد هيغسل مثلا أثر نقطة بول انه هيبقوا الاثنين قدر قلتين عشان ايه؟ عشان يزيل النجاسة، بل يجزيه ان هو بماء قليل هيزيل ايه؟ اثر البول ده، وكذلك الاستنجاء. فهم بيقولوا ان بمجرد ملامسة النجاسة للماء القليل هيصبح ماء قليل لاقته ايه؟ نجاسة، يبقى تنجس عند من يقول بأن ما دون القلتين إذا لقته نجاسة أصبح إيه؟ نجسا. فاضطروا أن يقولوا أن ورود الماء على النجاسة غير ورود النجاسة على الماء، والتقائهم أن مين اللي جعل التاني، مع أن ده في ظاهر العقول يعني أنه لا فرق بينهما، وده الصحيح أن فيش فرق بينهما، وإلا يقول ده أمر تعبدي، وبالتالي فيجعل هذا الامر امرا خارجا عن الايه؟ عن القياس، امر فقط القياس. فابن القيم يسلك في ذلك ابطال هذا الامر من اصله، يبطل ان قليل الماء يتنجس بملاقات قليل النجاسة. وان قاسوا ما لم يتغير على ما تغير فهذا الابطل القياس حسا وشرعا، وليس جعل الازاله مخالفه للقياس باولى من جعل من جعل تنجيس الماء مخالفا للقياس. يعني احنا نقول ان تنجيس الماء بملاقات النجاسة هو المخالف للقياس، بل يقال ان القياس يقتضي ان الماء اذا لاقى نجاسة لا ينجس، كما انه دون تغير طبعا، يعني الشرط انه ما يتغيرش، كما انه اذا لاقاها حال الازالة لا ينجس. فهذا القياس اصح من ذلك القياس، لأن النجاسة تزول بالماء حسا وشرعا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع، إن الماء يزيل النجاسة من استنجاء، معلوم بالضرورة. وأما تنجيس الماء بالملاقاة فمورد نزاع، فكيف يجعل مورد النزاع حجة على مواقع الإجماع؟ والقياس يقتضي رد موارد النزاع إلى موارد الإجماع. وأيضا فالذي تقتضيه العقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس، فإنه باق على أصل خلقته وهو طيب، فيدخل في قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا هو القياس في المائعات جميعا، إذا وقعت فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح. وقد تنازع الفقهاء هل القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إلا ما استثناه الدليل، أو القياس يقتضي أنه لا ينجس إلا انه لا يندس اذا لم يتغير على قولين، الاول قول اهل العراق والثاني قول اهل الحجاز، وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا ومنهم من يختار هذا. وقول اهل الحجاز هو الصواب اللي هو قول مالك ومن وثقه. هو الصواب الذي يدل عليه الاصول والنصوص والمعقول، فان الله سبحانه اباح الطيبات وحرم الخبائث، والطيب والخبيث يثبت للمحل باعتبار صفات قائمة به، فما دامت تلك الصفة فالحكم تابع لها، فإذا زالت وخلفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضده، فهذا هو محض القياس والمعقول. فهذا الماء والطعام كان طيبا بقيام الصفة الموجبة لطيبه اللي هي أوصافه الأصلية، فإذا زالت تلك الصفة وخلفتها صفة الخبث عاد خبيثا. المية اتغيرت بقى ريحتها نجاسة، الطعام اتغير بقى ريحته نجاسة، فهكذا. فإذا زالت صفة الخبث عاد إلى ما كان عليه، وهذا كالعصير الطيب إذا تخمر صار خبيثا، فإذا عاد إلى ما كان عليه عاد طيبا خل. والماء الكثير إذا تغير بالنجاسة صار خبيثا، فإذا زال التغير عاد طيبا. الماء الكثير إذا اختلط بماء أكثر منه ماء البحر، يعني صب وما جاري في البحر، عند المصب المية دي اتغيرت، بعد شوية الأمواج عملت إيه؟ أزالت هذا الأمر خلاص، يبقى ما فيش أثر لمثل هذه الماء. والرجل المسلم إذا ارتد صار خبيثا، فإذا عاد الإسلام عاد طيبا. والدليل على أنه طيب في الحس والشرع، أما الحس فلأن الخبث لم يظهر له فيه أثر بوجه ما، لا في لون ولا طعم ولا رائحة، ومحال صدق المشتق بدون المشتق منه. يعني أن أنت تقول هو اشتق من الخبث، إزاي هو خبيث والمشتق منه مش موجود أصلا فيه، هيبقاش صادق المشتق منه. وأما الشرع فمن وجوه، ها شرط ايه؟ لا ده امر ادراك عقلي، ان هو طالما اصلا ما فيش ولا صفه من صفاته يبقى ازاي تشتق منه حكم النجاسه، تشتق له حكم النجاسه وهو اصلا مش موجود فيه نجاسه. خلاصتها ان الخبث لم يظهر فيه بوجه، يبقى ازاي ياثر على الخبيث ده مش ظاهر فيه خالص، ملوش اي صفه، وده الوصف المتفق عليه، يعني اقصد الفرض الاصلي، وهو ان كثير الماء لاقته نجاسه لم يتغير، قليل الماء لاقته نجاسه فرضه انه لم يتغير، لو تغير ففي اتفاق ان هو ايه يبقى نجس. ايوه الناس ان انا اسمي اللي ما ظهرش فيه اي علامه علامه الخبث اسميه خبيث، يبقى ازاي اشتق منه اسم الخبيث وهو ما فيهوش خبث اصلا؟ اخبرك مالها مالها مش تبع مش. يقول اما الشرع فمن وجوه، احدها انه كان طيبا قبل ملاقاته لما يتأثر به، والاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت رفعه، لا استصحاب مش كده، نستصحب اصل من الرجل ان الماء ده طاهر، الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى الاصل كده علاقته النجاسه، يبقى انا متمسك بالاصل غير ما انت تثبت لي الدليل، يبقى مين المطالب بالدليل في ازاله النجاسه؟ اللي هو بيقول بان النجاسه تحصل. وهذا يتضمن انواع الاستصحاب الثلاثه المتقدمه، استصحاب براءه الذمه من الاثم بتناوله شربا او طبخا او عجنا، وملابسه استصحاب الحكم الثالث وهو الطهاره، واستصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. الثاني انه لو شرب هذا الماء الذي قطرت فيه قطره من خمر مثل راس الذبابه لم يحد اتفاقا، يقول لو قطرت فيه قطره مفيش شك ان ده باجماع العلماء مش هيسكر، فعندهم جميعا لم يحد. ولو شربه صبي وقد قطرت فيه قطره من لبن لم تنتشر الحرمه، فلا وجه للحكم بنجاسته لا من كتاب ولا من سنة ولا قياس. والذين قالوا ان الاصل نجاسة الماء بالملاقاة تناقضوا اعظم تناقض، ولم يمكنهم طرد هذا الاصل. فمنهم من استثنى مقدار القلتين على خلافهم فيها، ومنهم من استثنى ما لا يمكن نزفه. في اقوال اخرى في التقدير التفريق بين القليل والكثير، فقالوا القليل ما يمكن نزفه والكثير ما لا يمكن نزفه. ومنهم من استثنى ما اذا حرك احد طرفيه لم يتحرك الطرف الاخر. نقول حط في بركة، لو احنا عملنا كده بعصاية هنشوف الناحية التانية اتحركت ولا لا. كل دي ايه؟ طبعا هو احسن تفريق عند من يفرق القلتين، لان الكلام الثاني معلوش جيد خالص، لكن حديث اذا بلغ الماء القلتين لو احنا خبط فدل فيه الايه الوجه. ومنهم من استثنى الجاري خاصة سواء قليل ولا كثير، قالوا بيجري. وفرقوا بين ملاقاة الماء في الازالة اذا ورد على النجاسة وملاقاتها له اذا وردت عليه. هو ده اللي بيقول ان هو ده خلاف القياس فعلا. ان ايه الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء؟ منها انه وارد على النجاسة فهو فاعل، واذا وردت عليه فهو مورود منفعل وهو اضعف. ده كلام ضعيف جدا. هو الماء لا فاعل ولا النجاسة ايه فاعلة في الاثنين. الاثنين في الحقيقة ايه منفعلين، لان ده اصلا ما لهمش ارادة ولا شيء. ومنها انه اذا كان واردا فهو جار، والجار له قوة انه عشان بيجري يعني، والوارد ده هو اللي بيندفع. ومنها انه اذا كان واردا فهو في محل التطهير، وما دام في محل التطهير فله عمل وقوة. والصواب ان مقتضى القياس ان الماء لا ينجس الا بالتغير، وانه اذا تغير في محل التطهير فهو ناجس ايضا. نفترض ان محل التطهير ده بتاع فيها دم كده، فوطة مليانة دم، والمية اللي يغسلها فيها فشت، فحط المية الفوطة اللي فيها دم دي راحت جاية كلها بقت لونها ايه دم، ماشي كده. وهو في محل التطهير اهو، هو بيصب ونازل منه المية بالدم، نازلة منه مية بالدم، سواء كان حطها فيه ولا هو بيصبها عليه فنزلت مية بالدم. ها مش هيعرف يغسلها لو هو خد بالمذهب ده؟ لا هو فعلا بتبقى نجسة بس لغاية ما تيجي عليها مية تزيد. لكن هو في محل التطهير بتزول بتصبح نجسة اذا كانت تغيرها. يقول وانه اذا تغير في محل التطهير فهو نجس ايضا، وهو في حال تغيره لم يزلها وانما خففها. ده كلام جميل جدا. لما يتغير الماء في محل التطهير بالنجاسة فهو نجس، بس تعالى في النجاسة خففها لغاية ما المية اللي بعديها تيجي، وده عقلا كذلك، تقوم ايه تقوم تخفف اكتر، تقوم المية اللي بعديها تيجي تخليها ايه ما تتغيرش، تنزل مش متغيرة لانها خفت النجاسة جدا فما يظهرش اثر. وكل ده بيخش بين القلتين. يقول وهذا هو القياس في المائعات كلها، أما يسير النجاسة إذا استحالت في الماء ولم يظهر لها فيه لون ولا طعم ولا رائحة فيها من الطيبات لا من الخبائث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء لا ينجس، وصح عنه أنه قال إن الماء لا يجلب، وهما نصان صريحان في أن الماء لا ينجس بالملاقاة ولا يسلبه طهوريته استعماله في إزالة الحدث، ومن نجسه بالملاقاة او سلب طهوريته بالاستعمال فقد جعله ينجس ويجنب يصير جنبا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري انه سئل عن فأرة وقعت في سم فقال القوها وما حولها وكلوه، ولم يفصل بين ان يكون جامدا او مائعا قليلا او كثيرا. فالماء بطريق الاولى يكون هذا حكمه، لان اللي حوالين الفأرة هو اللي هيكون ايه متغير، فالتغير هو العبرة. يقول لم يفصل بين يكون فالماء بطريق الاولى يكون هذا حكمه. وحديث التفريق بين الجامد والمائع اللي هو ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فاتركوه، يقول معلول غلط من معمر من عدة وجوه بينها البخاري في الصحيح والترمذي في جامعه وغيرهما. ويكفي ان الزهري الذي روى عنه معمر حديث التفصيل قد روى عنه الناس كلهم خلاف ما روى عنه معمر، وسئل عن هذه المسألة فافتى بأنها تلقى وما حولها ويؤكل الباقي في الجامد والماء والقليل والكثير، واستدل بالحديث. فهذه فتيا وهذا استدلال وهذه رواية الأئمة عنه، فقد اتفق على ذلك النص والقياس، ولا يصلح للناس سواه. وما عداه من الأقوال فمتناقض لا يمكن صاحبه طرده كما تقدم، فظهر أن مخالفة القياس فيما خالف النص لا فيما جاء به النص. طهارة الخمر باستحالتها توافق القياس. وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجب زال الموجب، الموجب لها التغير اللي حصل لها اللي هو التخمر، إذا زال عنه وصف الخمرية بأن صارت خلا فقد صارت طاهرة. وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل الثواب والعقاب. وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت. والصحيح في المسألة دي إنها لو كانت ذلك تلك الاستحالة بقصد أو بغيره، طالما أن الوصف تغير، بمعنى أن هو ينهى عن تخليل الخمر سدا لذريعة إمساكها، فلو أن إنسانا خللها فعلا وخالف النهي في ذلك لكنها صارت بالفعل خلا، فقول أبي حنيفة في ذلك أنها قد صارت خلا وطهرت بذلك هو الصحيح. وأما من قال لم تطهر بذلك لأنه فعل منهيا عنه، الظاهر النهي ده كان لسد الذريعة لا لذات الشيء لا لذات التخليل، لأنها لو استحلت بنفسها لم تحرم، فبالتالي لا يقتضي الفساد، لا يقتضي فساد التخليل. صح، يأثم على ذلك وقد صارت خلا طاهرا، يعني اللي خلى اللي في السوق معمول عن طريق إثار الألكول. لا غالبا، لا غالبا احيانا او في كلام كتير انها بتبان في وسط الموضوع مرحلة مستقلة. ها في النص ماشي، انا اقول ان احنا الامر ده وارد ان يكون كده وارد ان يكون كده، في ناس بيخبروا بطرق مختلفة، في ناس بيقولوا بياخدوا الإيثار الكول بعد ما يتصنع وينقلوه لمصانع الخل، فتبقى صريحة برضو كده. فالصحيح الراجح ان شاء الله انه يصير خلا ويجوز اكله، ويأثم من صنعه ايه من خمر. قول الجمهور بعدم التطهير، لكن الراجح ان الاستحالة مطهرة. لا المهم ان انا المفروض انها، لا المفروض انها ما امكن ما عديهاش على محصول الخمر دي، لا تعدي وسط التفاعل، المفروض يكون كده، مش انها تبقى مستقلة. النية والعمل نفسه والله. نعم. يقول: وقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده ولم ينقل التراب، لم ينقل التراب عشان يجيب تراب طاهر. وقد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم، وقد يعني مع أنه هو متحلل من الإيه؟ من الدم ومن من من من الغذاء اللي صار إيه فرثا، وده فعلا سبحان الله أنه دي آية من آيات الله عز وجل، فأصبح لبن طيب. وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا عرفت بالنجاسة ثم حبست وعرفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت باستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب. الموضوع ده فعلا موضوع مهم جدا وحساس للغاية، وهو كل حاجة استحالت. موضوع الأدوية مبني على الكلام ده، وهو إن الأدوية اللي فيها نسبة من الإيه؟ من الكحول برضه، فالنسبة دي إذا كانت وسط المجموع ككل لا يظهر لها لون ولا طعم ولا ريحة ولا أثر، يبقى إيه؟ يبقى قد استحالت، يبقى لا أثر لهذه النسبة الضئيلة. ها؟ أي حاجة خلاص ما بقتش اسمها خمرة. الاديتيف اللي بنستخدم الخنزير من الحاجات دي. المشكله بقى في الاديتيف دي انها تفضل على وصفها، هي دي المشكله. كل الايه اللي بيسموها دي مش عارف بوست ان دي ما اعرفش ايه، ما كل الحاجات اللي هي تبقى على وصفها هي دي اللي الواحد مش عارف لها حل. لا هي في الحقيقه ما زالت فيها مش، لا ما اقدرش اقول كده. انا صراحه في موضوع الخنزير ده مشكله وعويصه جدا. لا دي لا دعك من هذا، مش الاشاعات مالهاش دعوه بيها، الاشاعات مالهاش دعوه بيها، لكن انا بتكلم على حاجه احنا في حاجات يقينيه مكتوبه في المراجع. يعني الانسولين مثلا، الانسولين العادي متاخد من الخنزير في الاغلب الاعم، هو في بوفاين طبعا، في من البقر وفي من الخنازير، ولكن الاكثر هو الخنازير. ها ما ايوه انا اقول هو قد يكون احيانا اضطرار، واحيانا يكون مخير ما بين اقراص وما بين انسولين، ممكن يكون. ما انا بتكلم انا بقول احيانا مش كل الحالات اضطرار، الاضطرار فعلا هيكون خلاص العمر ده واسع. ده رقم ودخل في النار وطلع واضح ان ملوش اي اصلا خلق. ويستوي الشيخ في النتيجه مع الاصل والله الاحوط للدين انه ما يجيبهاش فعلا بتاع الخنزير ده. هو ناقص على فكره على هنا، وهو انه لو خنزير وقع في ملاحه وتحول بالكليه الى ملح يبقى يجوز الاستعمال الملح ده، ما اصبحش له اثر نهائيا. هو نصص على كده وابن تيميه نص على كده. لا ده مش داخل، لا طبعا ده ما استحلش. النسبه بتاعت للعلم يعني نسبه 30 و40 و50 و60% نسبه ظاهره، نسبه هيظهر لها اثر في هذه الماده، اهل الخبره يعرفوها. ولذلك اللي هي في العطور دي اقل حاجه فيها الغاليه جدا حوالي 60% منها الكحول، الرخيصه هتلاقي 90 و80% منها الكحول، واخد بالك؟ فلذلك النسبه بتاعت 60 و50 لها اثر وان كانت غاليه جدا فما تنفعش، لكن النسب البسيطه 7 و8 و10 ربما في المية فضلا عن 1 و2 فدي ملهاش اثر، ودي ممكن تكون موجوده في الخل العلماني. اه طبعا اه طبعا نجسة. اه ما احنا اشترطنا ان الاستحالة دي معناها ان ما يكونش له اي اثر، ومن ضمن الاثر الاسكار. بالعكس ده هو الريحة اخف من الاسكار، يعني ممكن يبقى له ريحة ولو شرب ما يسكرش، واخد بالك؟ ف مهما شرب لو شرب كتير بحيث ان هو يسكر ده يبقى لازم نسبه تكون عاليه جدا، لان خد بالك نسبه 6% علشان يشرب ما يصل هو الاسكار ده لابد ان نسبه الكحول في الدم توصل نسبه معينه، واخد بالك؟ علشان تاثر على خلايا المخ او مراكز المخ اللي هتخليه كده. فلو هو شرب 10 لتر 6% منهم فقط على بال ما يوصلوا في الدم، هيوصلوا هيشرب 10 لتر هيمتصوا في الدم برضه ال10، فهيوصل البتاع بنسبه ما توصلش للنسبه الايه؟ المسكره بحال من الاحوال. فمع ان هو لو استخلص منها وخلاهم على بعضهم كده ممكن يبقى لها اثر لو استخلص، بس هي دلوقتي دايبه في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ 10 لتر اللي لازم يشرب 10 لتر على بعضهم، هيشرب 10 لتر سوائل هتخش جوه دمه هتعمل غسيل دايما في الكلى لانه مش هيستحمل، لازم هيحصل كده لغايه ما يبقى ايه؟ هيعرق، هيطلع في التنفس، بحيث ان تفضل نسبه الكحول دون نسبه الاسكار. ودي ورده انها ممكن تكون موجوده في جسم الانسان بدون اثر مؤثر. قال وعكس هذا ان الطيب اذا استحال خبيثا صار نجسا كالماء، والطعام اذا استحال بولا وعذره. الماء بيتحول لبول، والطعام يتحول الى ايه؟ الى عذرة، الى النجاسة الغائط. فكيف اثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا؟ والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب، ولا عبرة بالاصل بل بوصف الشيء نفسه. ومن الممتنع بقاء حكم الخبث فقد زال بقاء حكم الخبث وقد جعل اسمه وصفه والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما. فالنصوص المتناولة في تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزرع والثمار والرماد والملح والتراب والخل لا لفظا ولا معنى ولا نصا ولا قياسا. ما هو لو تحول الى رماد، تحول الخنزير الى تراب اللي هو دفن وصار ترابا. والمفرقون بين استحالة الخمر وغيرها قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة، فيقال لهم وهكذا الدم والبول والعذرة إنما نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة. فظهر أن القياس مع النصوص وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص. فصل في الوضوء من لحوم الإبل يوافق القياس. وأما قولهم أن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس لأنها لحم واللحم لا يتوضأ منه، فجوابه أن الشارع فرق بين اللحمين كما فرق بين المكانين وكما فرق بين الراعيين رعاة الإبل ورعاة الغنم، فأمر بالصلاة في مرابض الغنم دون أعطان الإبل، وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل دون الغنم كما فرق بين الربا والبيع والمذكى والميتة. فالقياس الذي يتضمن التسوية بين ما فرق الله بينه من أبطل القياس أفسده. ونحن لا ننكر أن في الشريعة ما يخالف القياس الباطل، هذا مع أن الفرق بينهما ثابت في نفس الأمر، كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم فقال الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل. فدادين يعني المرتفعة أصواتهم، والسكينة في أصحاب الغنم. وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطان، وجاء أنها جن خلقت من جن ففيها قوة شيطانية. أنها جن خلقت من جن غير صحيح، أما أنها والسكينة في أصحاب الغنم. وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطان، وجاء أنها جن خلقت من جن ففيها قوة شيطانية. أنها جن خلقت من جن غير صحيح، أما أنها يعني فيها أخلاق شيطانية فنعم. ها أيها الشياطين، ماشي شياطين الحيوانات، وليس أنها شياطين إيه جن. ربنا جعل هناك شياطين إيه إنس لبعد طلاعها عن باقي بهيمة الأنعام. أتتون بشيطان صح، لما كان في فخر وخيلاء يؤدي إلى ذلك فقال شيطان. ففي الشطر شطن من بعد عن الايه؟ عن الحق وعن الخير. فلما كان قصار الإبل أبعد بهيمة الأنعام عن السكينة كانت فيها شياطين هذا الصنف، كما قال الكلب الأسود شيطان ولم يلزم أنه جن. الكلب الأسود من لحم ودم ومن طين وماء، ومع ذلك فهو شيطان الحيوانات من هذا الجنس، يعني شيطان هذا الجنس. ثم على ظاهره، وهو هي كلمة شيطان أصلا على ظاهره لما تقول ده شيطان ده الرجل ده شيطان يعني أنه جن. كذلك جعلنا لكل علينا عدوا شياطين الإنس والجن، ده ربنا ذكر الإنس قبل الجن. خلقت من الشياطين، اي شياطين حيوانات. ما هو ليه انت تمسكها تلاقيها هواء، هتلاقيها نار، هتلاقيها لحمه. ما قالش رسولنا من ناخد من الجن، بس ناخد من الجن. يقول ففيها قوه شياطينيه والغالي شبيه بالمعتدي والمعتدى، ولهذا حرم كل ذي نبي من السباع ونخل من الطير لانها دواب عاديه، فالاغتداء بها يجعل في طبيعة المعتدي من العدوان ما يضره في دينه. فإذا اغتدى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانية، والشيطان خلق من نار وأنه تطفأ بالماء، هكذا جاء الحديث. ونظيره الحديث الآخر إن الغضب من الشيطان، فإذا غضب أحدكم فلا توضأ. وإذا بالشرط أن يكون لأنها خلقت من النار، الشياطين خلقت من النار، ده كلام مش ظاهر مش كده؟ نعم الشياطين مقترنة بها، الشياطين مقترنة بها. هو نفسه الشيطان؟ لا، كل اسم الشيطان مش كده؟ الشيطان بمعنى اللغة. ايوه كده، مش بمعنى انه جني. لا، كلمة الشيطان اصلا في اللغة كل ما بغير الحق، ماشي كده؟ فتشمل ما كان من جن وانس وحيوان. ونظيره الحديث الاخر: ان الغضب من الشيطان، فاذا غضب احدكم يتوضا، فاذا توضا العبد من لحوم الابل كان في وضوء ما يصفي تلك القوه الشيطانيه فتزول تلك المسكنه. ولهذا اورد بالوضوء من مسه النار اما ايجابا منسوخا واما استهبابا غير منسوخ، وهذا الثاني اظهر لوضوح منها ان المسخ لا يصاب اليه الا عند تعذر الجمع بين الحديثين، وده ظاهر فعلا. ومنها ان رواه احاديث الوضوء بعضهم متاخر الاسلام كابي هريره، ومنها ان المعنى الذي امرنا بالوضوء لاجله منها هو اكتسابها من القوه الناريه، وهي ماده الشيطان التي خلق منها، والنار تطفئ بالماء. هذا المعنى مولود فيها. هو ده في نظر ان ده يكون باب القياس، ده امر غيبي، لكن هو ابن القيم بيلتزم في المقام ده في كل اللي جاي في اللي فات واللي جاي، ان اي حاجه في الشرع ممكن يجيب لها وجه وان لم يكن مدرك لكل ذي عقل، انما مدرك بالشرع ايضا. يعني التفرقه دي مدركه ايه؟ بالشرع. مفيش نهي عن اكل لحوم الابل. الوضوء من لحوم الابل، ايوه. هو الراجح ان الوضوء مثلا مش منسوخ، انه مستحب، لان كلمة كان اخر الامرين مش شرط الامر بمعنى الامر، بل ما كانش هيقول ترك، ما قالش اتركوا الوضوء مثل في النار، انما هو ترك الوضوء الامرين الحالين زي ما امر فرعون، يعني ايه حاله وصفه. يجب الوضوء من لحم الجزور. الراجح الوجوب، وقد ظهر اعتبار نظيره في الامر بالوضوء من الغضب، ومنها ان اكثر ما مع من ادعى النسخ انه ثبت في احاديث صحيحه كثيره انه صلى الله عليه وسلم اكل من مماسه النار ولم يتوضا، وهذا انما يدل على عدم وجوب الوضوء لا على عدم استحبابه، فلا تنافي بين امره وفعله. وبالجمله فالنسخ انما يصاب اليه عند التنافي وتحقق التاريخ، وكلاهما منتفي، فما فيش مناسبه بين القول والفعل، وفيش تاريخ متاكد منه. عندنا تاريخ في الحقيقه في الترك والفعل، لكن مفيش تنافي. نقول كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسه النار، ده فعله صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد يكون الوضوء من مس الذكر ومس النساء من هذا الباب. قد يكون في نظر الكلام ده. يقول: لما في ذلك من تحريك الشهوه، فالامر بالوضوء منهما على وفق القياس. ولذلك هو ايه، هو ابن تيميه يشترط ان لمس الذكر يكون ايه؟ بشهوه عشان يجب الوضوء، ويجعل لمس النساء بشهوه هو الذي ينقض الوضوء. والراجح لا، لا فدي ولا فدي، لان احنا عندنا ان الرسول مس امراته بشهوه وهو قبل عائشه ولم يتوضا، وعندنا عموم الحديث من مس ذكره فلا يتوضا. فاحنا نتمسك بالمص اولى من الايه؟ من التخصيص. نعم؟ مثل الكراف يتوضا عام. ده من فوق السياق. ده في الصلاة. انه غير شهوة؟ لا، الظاهر لا، الله اعلى واعلم. غالب مس الذكر مش بشهوة. ده الرجل الطبيعي ما مسش ذكره الا عند الاستنجاء او عند يعني شيء من ذلك. ها؟ ان هو ناقض الوضوء. ومن فوق الثياب بيبقى مش ناقض. وماله؟ بأي حاجة فيها. بشهوة ولا شهوة؟ بيده. الذكر وحلقة الدور. ولما كانت القوة الشيطانية في لحوم الإبل لازمة، كان الأمر بالوضوء منها لا معارض له من فعل ولا قول. ولما كان في منسوس النار عارضة صح فيها الأمر والترك. ويدل على هذا انه فرق بينها وبين لحوم الغنم في الوضوء، وفرق بينها وبين الغنم في موضع الصلاة، فنهى عن الصلاة في اعطان الابل واذن الصلاة في مربض الغنم، وهذا يدل على ان له ليس لذلك لاجل ترك النجاسة، كما انه لما امر بالوضوء من لحوم الابل دون لحوم الغنم علم انه ليس ذلك لكونه انما استته النار، ولما كانت اعطان الابل ماء والشياطين ماء الشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالخشوش، يبقى اماكن قضاء الحاجة، بخلاف مباركها في السفر فإن الصلاة فيها جائزة لأن الشيطان هناك عارض، وطرد هذا المنع من الصلاة في الحمام لأنه بيت الشيطان، وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع إذا أبيحت للضرورة روايتان، يعني واحد أكل لحوم سباع غصب مضطرا إذا يتوضى بعدها قياس أولى من الإبل، والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل، فإذا أخذ المعنى لم يكن بد من تعديته ولم يمنع منه مانع. أقول قبل هذا واستغفر الله. مش مستبعد. لا هي في ارسال حجاوب نهائيا ادريك ده بقى عندي بيقول بس واحد جاي يعني انا رفع وقال انا خاطر هو رفع شخص رفع عليه لا الباطل باطل الأخ أحمد جي وصل من النبي عليه الصلاة والسلام مسك الشيطان وسلى دعابه على يده يعني حتى بضرب العظيم عشر دقايق لكل واحد يطلع 100 دقيقة نقعد 3 ساعات تعالى يا اخي حسين تروح حسين روح روح مش هيحصل مش كويس روح روح دلوقتي طب روح بعيد كده لا تستخدم الا في ضروره لا يزعل لا يرجع ورا خالص شوف الناس بتضحكوا عليك ازاي مفيش فايدة شوف ده نعم المطلقة بينونة كبرى غير مدخول بيها ازاي بقى بينونة كبرى بقى هو انا اللي نايم ولا انت اللي نايم طلعها طلعة واحدة طيب الصورة طبعا انت احمد اكيد انت مش مركز احلف ان كان ده غلط يبقى جزما انت فاهم غلط والله لا يثبت ده روح حتى دلوقتي روح دور عليها هنا عشان اطلعك غلطان قدام الناس انت ازاي تتكلم لا اطلع هات دلوقتي هاتها دلوقتي خدها على جنب كده وهاتها. تحسب طبعا والله. لا الاسئله البديهيه دي ما تنفعش. الاسئله البديهيه دي ما تنفعش. مطلقه البائن بينونه كبرى ممكن توصل ازاي؟ تبقى كده طلقها قبل ما تدخل بيها وتجوزها تاني. كويس كده؟ تعاد بيجيب مهر جديد وطلقها تاني وتجوزها تالت وطلقها تالت. يبقى هي دي مطلقة قبل الدخول بقينا بينونه كبرى. لا انت ما دي ما ما لهاش علاقة بان لا قلت لك انت لازم تطلعها بتطلعها. فتاوى فوقها يا استاذ.